إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في شرح متن أبي شجاع وصلنا إلى وما زلنا في كتاب النكاح فصل الرجعة أو الرجعة وقول المصنف رحمه الله تعالى الرجعة وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها فإن انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقى من عدد الطلاق. فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد وجود خمسة أشياء: انقضاء عدتها منه وتزوجها بغيرها بغيره ودخوله بها وبينونتها وانقضاء عدتها منه. هنا نتكلم مصنف عن فصل الرجعة ويتأتي بفتح الراء وبالكسر رجعة أو الراجعة. وقال إذا طلق الرجل أو امرأته طلقة واحدة أو اثنتين فله المراجعة ما لم تنقض العدة، فتكون الرجعة في الشرع تعريفها هو الرد إلى النكاح بعد طلاق غير بائن على وجه مخصوص. الرد إلى النكاح بعد طلاق يبقى لابد من حدوث الطلاق أولا ثم يحدث الرجوع. طلاق غير بائن أي طلاق في المرة الأولى أو الثانية بحيث المرأة لم تكن قد بانت منه البينونة الكبرى، وعلى وجه مخصوص كما سيأتي من ألفاظ الطلاق أو ألفاظ الرجوع في المذهب، يعني يشترطون الألفاظ الصريحة أو المكناة. فالأصل في الرجعة من الكتاب قول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن، فالرد هو العودة بعد الطلاق. فالرد هو أو الرجوع أو الرجعة أو الرجعة هذا بإجماع المفسرين. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى فإمساك بإحسان أو تسريح، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الإمساك بالمعروف أي تمسك المرأة بعد أن تكون طلقتها ورجعتها فتمسكها مرة أخرى. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أمسكوهن أي هذا هو بعد الطلاق الإمساك. وكما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها وارضاه فجاءه جبريل فقال له أن هي صوامة قوامة فأمره أن يراجعها، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها. وذلك على رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق سودة فبعد أن طلقها قالت له وهبت ليلتها إلى عائشة لأنها تريد أن تكون زوجته في الآخرة في الجنة، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من السنة حديث عمر بن الخطاب عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر وابن عبد الله قد طلق امرأته في الحيض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعها ثم إذا شاء أمسك وإذا شاء طلق. قال مره فليراجعها، أي هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع زوجته لأنه قد بعد، ثم ينتظر إلى طهر كما بينا في مسألة متى يكون الطلاق فإن أراد أن يمسك أو يسرح أو يطلق مرة أخرى. فأمره فليراجعها، هذا الشاهد المراجعة مقصود هنا المراجعة. أيضا من جاء من حديث ركان رضي الله عنه وارضاه قال جاء وطلق امرأته البتة فقال يا رسول الله طلقت البتة قال ماذا أردت قال والله ما أردت البتة قال والله ما أردت البتة قال والله ما أردت البتة قال ارجع فهي زوجتك وطلقها حسبها طلقة رجعية وأمره أن يراجعها مرة أخرى. هذا الحديث أخذناه في القواعد صحيح؟ تفتكر شيء في القواعد؟ هذا الحديث استدلنا به على شيء في القواعد. حديثه كان إن هو طلق البتة وراجع للنبي فسأله النبي قال ماذا أردت قال أردت واحدة قال الله أردت واحدة. هي واحدة كانت واحدة من الأمور المقصدة هي كان قصر برد الزمان تقريبا اللي هو أخذ بقوله هي الأمور المقاصدة صحيح مبدئيا يعني أنت دخلت في المسألة وإحنا استدلنا بالحديث على أن الحكم مرتبط بالنية دلالة على أن الحكم يرتبط بالنية وأن الفعل يرجع فيه إلى النية وهذا من تأصيلات القاعدة قلنا بأن دلالة على أن الحكم يرجع فيه إلى النية ويختلف باختلاف النية لأنه لما حلف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أراد ما أراد البتة فجعلها طلقة واحدة فرجع هنا إلى النية لذلك هذه من دلالات. وقلنا أيضا مثلنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا قلنا هنا الرجعة كما يأتي هنا معلق على الإصلاح فإن أرادوا إصلاحا له الرجعة وإن لم يرد الإصلاح ويرد الضرار ينزل تحت قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فقلنا إذن الفعل واحد وهو الرجوع ولكن النية التي فرقت الحكم إذا كان الرجوع للإصلاح فهذا جواز وإذا كان الرجوع للضرار فهذا أحرم. بس لنعنشكم يبدو المسألة هتحتاج لنعاش كثير. طيب قال إذا طلق الحر امرأته واحدة أو طلقتين أو العبد طلق بعد الدخول بلا عوض فله مراجعتها قبل أن تنقضي العدة لما تقدم من الأدلة قلناها. شروط أو الأدلة شروط الرجعة هناك شروط للرجوع أو يعني علامات أو تقول شروط أو تقدر تقول يعني أمور لا يحتاج إليها منها أنه لا يشترط الإشهاد في الرجعة لا يشترط أن يشهد ولكن يستحب أن يشهد يعني يستحب أن يشهد إذا أراد أن يراجع فيتصل ويشهد ولكن لا يشترط هناك فرق بين الاستحباب والاشتراط لا يشترط فيها الإشهاد. كذلك لا يصح الرجوع بالتعليق يعني يقول لها إيش أنا راجعتك إن شئت فهي تقول شئت هذا التعليق لا يصح لابد أن تكون الرجوع بدون التعليق. أيضا يعني يشترط كما قالوا بأن المرتجعة تكون معينة بمعنى إذا طلق عنده أربعة أو قال طلقت الأربعة ثم أو طلقت واحدة فلابد أو طلق أكثر ثم أراد أن يراجع لابد أن يعين عند المراجعة يقول راجعت فلانة لكن أن يقول راجعت واحدة ويسكت يعني هو طلق الأربعة ثم قال راجعت واحدة ولم يعين هذا ليس لا يحق لابد أو لا يصح لابد أن يعين المرأة التي يراجع لو كان عنده أكثر من امرأة أو طلق أكثر من واحدة فعند الرجوع لابد أن تكون معينة. أيضا لا يشترط رضا الزوجة لا يشترط رضا الزوجة في مسألة الرجوع والدلالة في قوله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن فجعل من الزوج هو الذي له الحق في الرد قال وبعولتهن أحق بردهن فلو كان الأمر يحتاج إلى رضا الزوجة لجعل الحق للاثنين عليه الصلاة والسلام لجعل الحق للاثنين ولكن لما قال الحق لبعولتهن فجعل بأن الرجوع للزوج وليس يشترط فيه رضا الزوجة هذا طبعا كانت في فترة العدة إن هي تكون زوجة له فالآية بينت بأن الحق للزوج ولا يحتاج إلى رضا الزوجة. قالوا كما قال في المذهب السلبي بأن الرجوع لابد من التصريح باللفظ يعني يصرح وهناك ألفاظ تصريح وهناك ألفاظ كناية فلكن قالوا لابد من القول الصريح ومع ذلك في المذهب أيضا على خلاف أجازوا أن يكون الرجوع بالقبلة وبالوطء وبقبلة سواء شهوة أو غير شهوة أو لط أو غير ذلك، قالوا هذا يصح به الرجوع وإن كان ليس المعتمد. المعتمد في المذهب هو أن لابد أن نراجعها بالقول الصريح. صيغة الرجعة، هناك صيغ صريحة وصيغ مكناة، وهم يعاملون الرجوع كالزواج كالنكاح. كما أن المذهب يشترط في الزواج أو في النكاح ألفاظ طريق ألفاظ صريحة، لذلك يشترط ويشترط في الطلاق أيضا، أو يشترط يعني هناك في الطلاق ألفاظ صريحة وألفاظ مكناة، كذلك عند الرجوع هناك ألفاظ صريحة وألفاظ فيها الكناية. من الألفاظ الصريحة أو صيغة الرجعة أن يقول راجعتك أو ارتجعتك أو رجعتك، هناك في راجعتك بالألف وفي رجعتك أو ارتجعتك، هذه ألفاظ صريحة ويستحب أن يضيفها بالضمير إليه، يعني يقول رجعتك لنفسي أو ارتجعتك أو راجعتك، أو يقول رجعت فلانة مثلا يسميها بالاسم أو ارتجعت فلانة، كل هذا من الألفاظ الصريحة. وأيضا إذا قال يعني الضمير قال لابد أن يضيف إليه، قال رددتها، قال رددتها، أو في خلاف هل هو من الألفاظ الصريح أو الألفاظ المكناة، أو قال أمسكتك، فهل هذا أيضا من الصريح أم هو كناية؟ يعني في خلاف بين الرافع في قال صححة بأنها من الألفاظ الصريحة، وبعضهم قال من الألفاظ الكناية، والكناية من هي أقرب لألفاظ الصريحة. وهم قالوا بأن الألفاظ الصريحة محصورة، كما هي محصورة في الطلاق ومحصورة في النكاح فهي محصورة في الرجعة كما قلنا. وهناك ألفاظ أيضا مكناة. في شروط في الرجعة لابد حتى يراجعها، لابد من شرطين: بقاؤها في العدة، أن تكون ما زالت في العدة حتى يستطيع المراجعة، وأيضا قابلة للحل. بقية في العدة أي أن العدة لم تنقضي، فيستطيع أن انقضت العدة فليس له الرجعة إلا بنكاح وعقد جديد. فأما إذا ما زالت هي في العدة كما سنبين العدة إما بالأطهر أو الشهور، بالشهور أو الأقراء أو وضع الحمل، أما إذا انقضت العدة فليس له ذلك. الشرط الثاني قابلة للحل. قابلة للحل بمعنى إذا كانت مسلمة فارتدت فليس له أن يراجعها بعد أن ارتدت، لأن هي أصبح أو العكس هو ارتد وهو ليس له الرجعة، لأن المرتد لا يعني الكافر المسلم المرتد أو المسلمة التي ارتدت لا ترجع للزوجية حتى تعود إلى الإسلام. فإن طلق طلقة أو طلقتين ثم انقضت العدة ولم يراجع، ثم تزوجت المرأة زوجا آخر وطلقت، ثم أراد أن يتزوجها زوجا تزوجها الأول مرة أخرى، فترجع على ما بقى من الطلقات، ترجع على بقى ما بقى من، يعني طلق طلقة واحدة ثم انقضت العدة بدون أن يراجعها، فبانت منه بينونة الصغرى، يعني لا يستطيع أن يراجعها إلا بعقد، ثم تزوجت المرأة زوجا آخر وطلقت بعد ذلك بالزوج الآخر، أراد الزوج الأول أن يتزوجها مرة أخرى، يتزوجها على ما بقى عليها من طلقات معه، فلا يستعيد العد من جديد، أو لا يستأنف، يعني عشان نكون مدققين، لا يستأنف العدد من جديد، بل يراجعها على ما كانت عليه من طلقات. فلو كانت طلقة واحدة لما تبقى طلقتين، حتى لو كانت تزوج زوجا جديد، نعم، لأن الزواج الجديد لا يهدم ما بقي من الزوجات، ما بقى من الطلاق، ما طلقت مع بعد الطلقات، يعني الزواج الجديد حتى زواج زوجا جديدا هذا لا ينقضي به عدد الطلقات. وهذه فيها سنة، هذا سئل عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، سئل عن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها، فتزوجت زوجا آخر ثم رجعت إلى الزوج الأول فقال هي عنده بما بقي عندها من الطلاق. وهذا روي أيضا عن علي وزيد ومعاذ وعبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم جميعا، فكان هذا يعني مروي عن كثير من الصحابة بأنها تعود على ما بقي من عدد من الطلقات، لأن الطلقة والطلقتان لا يؤثران في التحريم، فالنكاح الثاني لا يهد ما كان على النكاح الأول من عدد من الطلقات. هذا إلى رجوع المطلقة على ما بقى عددها من الطلقات، والرجوع بقى بعد أن يطلقها ثلاثا، قال المصنف وإن طلقها ثلاثا يعني استنفذ عدد الطلقات فبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له مرة أخرى إلا بخمسة شروط ذكرها المصنف. الخمسة شروط: أولا انقضاء عدتها منه، يعني لابد أولا تنقضي العدة من هذا الزوج، يعني تنقضي العدة الثالثة الطلقة الثالثة أو هذا أول شرط إن العدة تكون انقضت. الثاني طبعا تقصير أصل المسألة هذه، أولا نقول كيف أين الدليل على رجوعها له، قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، طلقه مرتين في إمساكه معروف أو تسريحه بإحسان، إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا، فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة هذه، بعد أن قال طلقه مرتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح هذه في اللغة أو في اللغة في الشرع جاءت بمعنى العقد وجاءت بمعنى الوطن أو الجماع، جاءت بمعنى العقد في قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فهنا النكاح جاء بمعنى العقد فقط، يعني حتى لو انعقد الأب على مرأة وبدون أن يدخل عليها فليس لك أن تعقد عليها بعد ذلك، يعني هذا العقد، يبقى هنا النكاح جاء بمعنى العقد. أيوة اظبط نفسك كده، الموضوع ده مهم شوية. والمسألة الثانية والزاني لا ينكح إلا زانية قول الله عز وجل، هنا المقصود هنا بالنكاح الجماع، يبقى النكاح جاء بمعنى العقد وجاء بمعنى الجماع. فجاء بمعنى العقد معذرة بس الوالدة بتصل فقلت لعل في شيء. فالنكاح جاء في الشرع بمعنى العقد وجاء بمعنى الوطء أو الجماع، فكما بينا في قول الله عز وجل تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هنا النكاح جاء بمعنى العقد. وأبو معاذ متأخر علينا الآن ساعة إلا ربع أو ساعة، أخرنا الدرس بعد المغرب مفيش، دخلنا على العشاء، إيش نسوي بقى؟ اختار لنفسك، اختار لنفسك سؤال أو مسألة أو أي شيء تسأل فيها بعد المغرب. طيب إذا التعذيب بالمال يجوز عندك؟ في خلاف بين أهل العلم التعذيب بالمال يجوز أم لا؟ إن كنت أنت تجيز أنا أجيز عموما، يعني التعذيب بالمال يعني. أنا حتبع شيخي. طيب فالآن كما قلنا النكاح جاء بمعنى العقد وجاء بمعنى الوطء. طيب الآن يعني عندنا إشكالية، هل المقصود هنا في قول الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هل المقصود هنا النكاح حتى تعقد أم حتى يكون جماعا؟ لابد من التفصيل أو لابد من الترجيح. فجاءت السنة مبينة، وهذا هو أصل السنة، جاءت تبين ما أجمل، لأن النكاح جاء في القرآن كما قلنا إما بالعقد أو إما يقصد به الجماع. فلما جاءت امرأة رفاعة رضي الله عنها وارضاها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت عند رفاعة فطلقني ثلاثا فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، مش ليس الزبير هذا غير، الزبير بفتح الزاي في النطق، عبد الرحمن بن الزبير، فأنا مثل أنا عنده مثل الهدبة، كانها تلمح فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال تريجين أن ترجعي إلى رفاعة، فحتى أن عبد الرحمن كان موجود قال يا رسول الله إني أفركها أو أعركها كعرك كذا، يعني هو يبين، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هي ما تقول ليس بصحيحا، فهو ليس يعني يهملها كما تقول هدب عنده مثل هدبة الثوب، فتبسم لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فبين الحديث أو بينت السنة بأن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم العسيلة هو الجماع هنا، يعني يذوقها وتذوقها، فبين بأن المقصود هنا حتى تنكح زوجا غيره حتى يطأها أو يجامعها هذا الزوج الآخر، وليس المقصود العقد. إذن هذا أولا الدليل من الكتاب ومن السنة على جواز رجوع المطلقة ثلاثا إلى الزوج الأول، ولكن بالشروط. الشرط الأول أولا تنقضي العدة التي الخاصة بالزوج الأول أولا، يعني تبين منه بينونة كبرى، ثم الشرط الثاني تتزوج الغير، تتزوج زوجا آخر، وقلنا تتزوج بغيره أولا الزواج العقد، ثالثا ودخوله بها، هذا الشرط الثالث، أن يدخل هذا الزوج الثاني بها كما بينا في حديث رفاعة وكما جاءت في الآية حتى ينكح، والمقصود من النكاح أن يجامع الزوج الثاني هذه المرأة. والشرط الثالث أن تبين من الزوج الثاني، أن يعني يطلقها بينونة، يعني تنقضي عدتها سواء بينونة صغرى أو كبرى. وإيش الفرق بين الصغرى والكبرى؟ الصغرى الأولى والثانية. طب إيش يعني؟ متى يعني إيش؟ الكبرى ما ينفعش الثانية. يعني متى تبين منه بينونة صغرى؟ إذا انقضت العدة. إذا انقضت العدة بدون أن يراجع، هذه البينونة الصغرى. والبينونة الكبرى أن تكون بعد الثالثة. فإذا هو بين ذاك قال هنا وبينونتها منه، يعني طلقها الزوج الثاني وانقضت العدة بدون أن يراجعها. فهذا هي البينونة، هذا الشرط الرابع. وانقضاء عدتها منه هذا يعني يقصد إما أن بينونة كبرى أن يطلقها ثلاثة من الزوج، أو يطلقها بينونة صغرى يعني وتنقضي العدة قبل أن يراجع. هو قال يعني لم يكتفي بالبينونة، من قال وانقضاء العدة، أن العدة كما سنبين إما تكون العدة بالأشهر أو بالأطهر الأقراء أو بالحمل، فقد يطلق ولكن تنقضي المدة العدة وهي حامل. فهنا في فرق بين البينونة والعدة، فهمتم الفرق؟ لأنه قال بينونة تنقضي البينونة يعني تنتهي ثلاث أشهر، أو ينتهي الأقراء إذا كانت تحيض، طب إذا كانت حامل يبقى ثلاث أشهر وينتظر العدة إلى أن تضع، ولكن البينونة انتهت ليس له عليها إذا لم يراجعها في مش العدة مش ما ليس له الرجعة إلى الوضع الحمل. يعني واحدة مثلا حاملت ست شهور وطلقها أو تسع شهور وما عندوش العدة لسه تسع شهور. أنتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ مش فاهم. لا تاني البينونة بتاعت الحمل. في فرق بين البينونة وانقطاع العدة. تظهر متى عندك في الحمل؟ الحامل عدتها بالوضع، لكن البينونة ثلاث شهور. ما هي لو لم تحيض؟ ما هي لو لم لو في أقراء يبقى ثلاثة، لكن لو حامل ولا تحيض في الحمل، لأن غالب النساء لا تحيض في الحمل، هناك من يحيض. نعم هذا الأجل العدة، لكن البينونة هنا بعد ثلاث أشهر ستكون. بعد ثلاث شهور. لا. أنا قلت في الحامل تظهر لك الفرق، لأنه قال وانقضاء وبينونتها وانقضاء عدتها، فأنت ممكن تقول بأن البينونة هي انقضاء العدة، فأنا أردت أن أفرق لك البينونة لأنه تظهر متى في الحمل. الحمل سينقضي العدة بالوضع، ولكن البينونة أنه لا يراجعها بعد ثلاث شهور، ليس له أن يراجع. فاهم يا خراساني؟ فاهم؟ ولا أنت في هناك مع الروس الروسيات؟ لا لا. طب هو ليه ما قالش يعني ما انقضى العدة بتسمع؟ لا ما شفت انت وقعت فيها، ما انا قاعد بضحك من الصبح. قلت الان الحامل انقضاء عدتها بوضع الحمل. تعال واحده حامل تسع شهور طلقها بعد اول يومين في الحمل، هتفضل هي هو لو رجع تسع شهور؟ لا، البينونه بعد ثلاثه والعده لها بعد وضع الحمل. لماذا بقى؟ إن أتيت بها جائزة. لماذا الشرع جعل العدة عند وضع الحمل لم يجز لها الزواج وهي حامل؟ مش الاستبراء الرحم؟ طب برأيي ما حامل خمس فين الاستبراء الرحم هنا؟ يعني هتولد هتحمل مرتين على الحمل اللي موجود؟ الحديث قال إن الجنيبة تغذى على الرجل بعيدها. طيب ايش بقى؟ فتحت الباب انت لا تكمل تاخد الجائزه يا اما اختفى منك غيرك. وهيدارك ابو معاذ الجائزه هذه بتاعت تعزيره علينا النهارده. مش هجاوب. ايوه انت فتحت الباب صحيح. لماذا الشارع منع الزواج قبل وضع الحمل؟ انت كلامك مظبوط. احسنت يعني مضيف على ده. ما هو مش عايز يكمل عشان بيفتح الباب بتقف ليه؟ خلاص بالنص يا باشا. انت الان فتحت الاهم، لان قلت بان لانه يتغذى، لان قالوا حتى لا يعني يختلط الماء، حتى لا يختلط الماء. لأن ثبت نعم بأن الماء الجنين تغذى بماء الرجل، فهو لما كان هذا الحمل يخص الرجل الأول فلابد أن ينتظر حتى ينقضي الحمل حتى لا يختلط الماء، وهذه من حكمة الشريعة. إذن هذه الشروط الخمسة في مسألة الرجوع. طب وسؤال عشتين، طب الله في الشهر السابع أو تنتظر حتى تضع. انا هتكلم الان العده هي هندخل المرحله الاخيره. كم بينونه؟ نعم كم اشهر ولا بوضع حمل؟ ايوه ما اقرب جيد، ايوه ما اقرب. هذا خلاف قال فيه في الـ في الـ في الـ خلاف سيدنا عبد الله بن مسعود. نعم قال ابن عباس اللي قال ولا ابن مسعود؟ سيدنا ابن مسعود قال ابعدهما. ابعدهما قال ابعدهما. كده هو مش وضع الحمل فيصل فيها؟ مش الآية النص صريح؟ لأن الاثنين موجودين، فهو قال حيطة أبعدهما. هذه خلاف، مسألة بقية خلاف. هل تأخذ بالحمل بالوضع فقط أم تأخذ بال؟ لو قلنا ده استثناء من القاعدة أصلا. إيش؟ استثناء من القاعدة. خلاص بقت هي دي النص. يعني النص ده زي تخصيص كده العام اللي حصل كده. العام إن هو يبقى كله ثلاث أطهار أو ثلاث أطهار حسب التفسير بتاع الفرق. إنما في حالات قياسنا من المحيط بقى والحوامل والثلاث أربع استثناءات دول استثناء من القاعدة، فده تخصيص. نعم أنا هو هذا رأي يعني الوجيه بأنه أنك إذا كانت حامل فبالقضاء العدة كما حدث مع من سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها. سبيعة أو سبيعة الأسلمية ممكن يكون الضرر. نعم عندما كانت أبو السنابل، حديث أبو السنابل مشهور بأبو السنابل، عندما كانت حامل وتوفي عنها زوجها فوضعت، بعد ما وضعت تجملت فدخل عليها أبو السنابل قالت تريدين نكاحا؟ لا والله حتى أربعة أشهر وعشر. فجمعت ثيابها عليها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قال يقول أبو السنابل كذا وكذا، فقال لا قضت عدتك بالحمل بالوضع. وأجازها حتى أبو السنابل قالوا يقول كان يريد أن يتزوجها، فلما رأى تتجمل يعني تريد يعني إيه تريدين الزواج يعني. طب وضع الحمل بين أنها بالقضاء العدة ولها أن تنكح زوجا آخر يعني. فهو لكن ابن مسعود قال بأبعد الأجلين، وأنا أشك أن ابن مسعود ابن عباس أبو ابن عباس اللي قال بأبعد الأجلين. أنا واهم من أنه سيدنا عبد الله مسعود هو القلب الأيسر. نعم بس ابن عباس طبعا قال بأبعد الأجلين، والله أنا نتأكد منها. المهم الآن المعنى العدة قضاء العدة. قبل العدة شخص. إيش؟ في قبل العدة. العدة اللي هي المحرمة أن حد يجي يجوز واحدة طلقة ثلاثة عشان يحلها لزوجها. نكاح المحل. طيب هذه لسه معنا لا انت بننتهي من دي، انت عايز ايش فيها دي؟ جايه يعني؟ لا هي مش جايه بس انت هي محرمه كمجرد التحليل يعني. هو لو اتجوزها وداخل بيها وبعد كده طلقها، بس هو قاصد ان يعمل الحركه دي كلها عشان خاطر تحل لزوجها الاولاد. نعم يعني هو نفذ الخمس شروط اهو. من احد شروط الجواز الولي، بس انا بتكلم عن خمس شروط هنا اللي هو مسؤوليه المتن. طيب انت يعني ظهر كلامك ان رجل تطوع تطوع بقى اللي هو التيس المستعار. ايوه تطوع ليكون تيسا مستعارا بالاتفاق، واللي هو رجل صعب عليه الناس دي قال لك انا هخش اتزوجها ثم اطلقها لتحل لاخي في الله حسين. ما اعرفش. طب انت سؤالك ايه؟ انا مش عارف. ايا كان يعني هو لا صح، ما انا لفت الحديث بتاع صح موتوني. طب انتوا دلوقتي وقفتوني وانا متداخل في العده، انتوا السؤال ايش؟ طيب ده مش في المنهج. صراحه حل ولا لا؟ طب ما نخليها عشان ما نخلص. طب انتهي من دي. طيب عشان انت مش عارفين السؤال وانا هتعب كده عشان الاخوه حتى اللي بتسمع بتتضايق من ان انتوا تقطعوا في النصف. طيب العده تكون اما بالحمل او بالاقراء او بالاشهر، فالمعتده بالاشهر، اذا انقضت عدد الاشهر ثلاث انقضت العده. طيب يبقى عندنا الاول حاجه انقضاء العده بالاشهر جيد بالحق بالوضع الحمل بالاقراء. الاشهر اولا لان الاشهر تحسب من وقت الطلاق فيحسب ثلاث شهور. اذا حدث خلاف بين الزوج والزوجه، الزوج ادعى عدم انقضاء ثلاث شهور وهي قالت انقضى ثلاث شهور، القول قول من؟ الرجل. لماذا؟ لان هي تطلب من النساء. لا طبعا لو بالحيد قاعدة ايش؟ ايش القاعدة فيه؟ انا ما قلتش قاعدة، انت بتقولي قاعدة؟ نعم. ها؟ أنا ما قلتش قاعدة، دي مسألة. قلت الآن القول قول من؟ لأن الطلاق لمن؟ للرجل. وهنا ترجع المسألة للتاريخ، وهو الذي يسأل عن التاريخ. في عند الطلاق يرجع للزوج، وعند الحيضات يرجع للزوجة، لأن هذا أمر يختص بالمرأة وهو يختص بالطلاق. إذا عند العدة بالأشهر إن اختلف فالقول قول الزوج مع اليمين، يقول هذا هو يحلف بأن هذا هو الوقت أو هذا التاريخ الذي هو طلق فيه، إن هو الذي يرجع له. لحظة كلام، عدة الحامل بالقضاء وضع الحمل، الحمل لو كان تاما أو كان حيا أو كان ميتا أو جزء منه أو أطوار الحمل ما تم الحمل وضع ناقصا أو نقص الأعضاء أو ميت أو كم من الأعضاء أو ما صورة أدمية، المهم وضع كل هذا، فقد انقضت العدة. فإن ادعت وضع الحمل، هي اللي ادعت وضع الحمل أو سقط مضغة، اكتفينا بقولها وصدقت باليمين. يعني إذا حصل خلاف القول قولها، لأن هي وهذا أمر لا يطلع عليه إلا هي أقرب منه أيضا. يبقى هذا إيش؟ هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو المعتد بالأقراء، يعني ثلاثة قروء. فإذا طلقت في الطهر كيف نحسب؟ نراجع، طلقها في الطهر العدة تكون كيف؟ طلقها في الطهر، نحولي كله، طلقها في الطهر، ما كيف نحسب العدة؟ الطهر والطهر والطهر، في طهر وطهر وطهر، كويس يعني. بس خلاص الطهر، وإيه اللي بس؟ ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض. ما هو طلقها في الطهر؟ أيوة، ما أنا بقول مع طهر وطهر، أيوة، تحيض ثم تطهر ثم تطهر ثم تحيض ثم تحيض ثم تطهر ثم تطهر ثم تحيض ثم تحيض ثم تطهر. خطأ، ماشي، عندك حاجة غير؟ خطأ، أنا قلت زيهم. خطأ، معاهم؟ خطأ، لا غير هذا. قول كل التشعير عندك حاجة؟ لا، ما هو مرسل مسألة، في حاجة اسمها حيض وطهر. المسألة الآن الرجل، أنا قلت هو الحالة الأولى طلقها في الطهر، يكمل الطهر أي واحد، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يعني الطهر مش طلقها في الطهر، طلقها في طهر، يبقى حسب الطهر. لا، مش الخلاف فين؟ ثلاثة قروء، ثلاثة طهر ولا ثلاثة حيض، صح؟ هو انت بتحسبهم حيض ولا بتحسبهم طهر؟ طلقها في الطهر. ثلاثة قروء، ثلاثة حيضات ولا ثلاثة طهر؟ انا كنت عارف ان هم ثلاثة حيضات، عشان كده قلت لازم تحيض ثلاث مرات، يعني ما قلتش ثلاث مرات. ليش مش هتحيض ثلاث مرات؟ ما هي طهر حيض، حيض ما دي كده طهر الاول اهو، انا بتكلم دي تكت الاول ثم حيض، تبقى اول مره حيض ثم طهر، ايوه ثم حيض، ها ثم طهر، يبقى مره عليها ثم طهر ثم مره عليها حيض. بس اول يوم خلاص انتهى المساله، يعني مره حيض لانه طهرها في الطهر، طلقها في الطهر. لو طلقها في الحيض ايش اللي هيحدث؟ اي سنه طهر، الحيض ده مش هيحصل، اي سنه طهر، صحيح؟ انت لخبطت معاك. بس انا قلت لما طلقها في طهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر ايه؟ ثم يطلقها في طهر لم يجامع فيه. فلان لو طلقها في الطهر يبقى الطهر ده اتحسب ولا ما اتحسب؟ حسب. ثم حيض، ما هو طهر بعد حيض، صح؟ يبقى الطهر اتحسب. خلاص حضرتك خلصت حيض كده اللي هو الحق بيه؟ ايوه، مش هو طلقها في الطهر فجاء طهر بعد حيض لم يجامعها فيه، يبقى حسب ولا ما حسب؟ فالحيض الاولاني حسب قبل الطهر. ايوه بس ده شرط، انا مش حسب، انا بقول طهر، يبقى طهر اهو ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر، يبقى خلاص ثلاث اطهار. هو ده الخلاف يا شيخ. بس ده شرط لو لم يجمع فيه ولا ده اطلاقا؟ لا، لم يجمعها طبعا، لان لو كان جمعها لم يحصل. طيب لابد ينتظر حتى تبرى بحيضه. انا ما كلمت، انت ما فصلتوش، ما تقوليش اصدقكم. لا لا، ده شغل بقى ايه، فهلوه زي ما بيقولوا، ما حدش فيكم قال. لا احنا ما انا ليش قلت انه فصلت؟ اصل احنا يعني متفق عليه، انت خلاص ان هو يعني متفق عليه ان هو لابد يكون جامع، يعني انا قلت في طهر، يبقى لم في طهر يبقى قصدت انه ما جامع خلاص. لكن لو قلت طب طلقها في الحيض الان، ايش هيعمل الان؟ طلقها في الحيض، يبقى طهر طهر طهر، الحيض هذا لا يحسب، ثم طهر في حيض طهر في حيض طهر على الحيض، خلاص؟ لا استنى استنى، امتى الطهر لما جمع فيه كده؟ ثلاث اطهار، ثلاث اطهار، لا لا لا الطهر الاخير، انا اول ما ثلاث اطهار، ثلاث اطهار. شو ده خلاف في الايه؟ ثلاثة برود وثلاثة اطهار اساسا، يعني نعم عندنا في المذهب اطهار بالظبط، اخر الطهر الثالث اول ما جاله الحيض خلاص تبرد، نعم. أي يا زين. طيب قبل كده أنزل هو إعلام عموما يعني يجوز إذا أراد يعني ما كانش أعلى بس خلاص غير وقت. الحالة الثالثة المعتدة بالإقراء بينا إذا طلق في الطهر أو طلق في الحيض. طيب إذا كانت لم يكن لها عادة في الحيض مستقيمة أو لم تكن حائض ثم طرى على الحيض كانت صغيرة أو لك تحيض ثم حاضت فهنا يعني إما أن تكون الحيض ليس مستقيم عندها يتقطع أو لم تكن حاضت ممكن تتزوج المرة التي لم تحيض يتزوجها ثم حاضت طرأ عليها الحيض يعني عدى فترة هي لم تحيض ثم حاضت بعد ذلك فهنا القول قولها إذا انقضت عدة الأقراء حسب ما هي تقول فالقول قولها باليمين نكلت عن اليمين رجع للزوج إن هو حلف فالقول قول النكل هو عن الحلف وهي نكلت عن الحلف هنا يرجع للعادة التي عندها قالوا يعني إذا هي قالت يعني لعادتها فإذا كانت عادتها لا تتغير قول قولها أيضا ولا يحتاج للحلف إذا كانت العادة تتغير فهنا فيه خلاف يعني بينها ولكن هو يجب الرجوع لقولها في الآخر لأن هي التي مسألة القروء يرجع فيها المرأة إلا إذا هي نكرت عن الحلف وحلف الزوج فالقول قول الزوج هنا فرع ختم به الفصل قال رجل طلق زوجته ثلاثة ثم سافر أو غاب عنه ورجع بعد فترة قال تزوجت غيرك ثم طلقت منه فالآن أنا حلال لك فأراد أن يتزوجها فقالوا إن ينظر إن كان هذه فترة فترة الإمكان التي يمكن أن تتزوج فيه زوجا آخر وتطلق منه فله الوقع في قلبه شيء من هذه المسألة فهل يصدقها أم لا يصدقها بعضهم قال يكره التزوج للاحتياط إن وقع في قلبه شيء يعني كأنها كانت تريده مثلا فكذبت عليه ووقع في قلبه إنها ممكن تكون مش صادقة لا تزوجت ولا شيء وهي تريده فادعت عليه المهم إن إذا كانت الوقت الذي تركها في وقت يمكن أن يحدث فيه زواج ثم طلاق وغير ذلك فليس في شيء أما إن كره أو خاف بقلبه أو يعني لم يصدقها بالقلب فبعض الأيام كره أن يراجعها للاحتياط ولا يحرم لا يحرم نقول كره فقط لاحتمال الصدق في كلامها ولكن إن هو يعني لم يرتاح قلبه إلى ذلك قال بعضهم يا انقضي على ذلك وبعضهم قال لا شيء في ذلك لأنه إذا كان في الأجنبية التي هي خالية من الموانع يقول بقولها إذا قالت له أنا كنت متزوجة من قبل وغير ذلك ويقبل قولها فكان من باب أولى التي كانت زوجا له والمسألة عموما إن كره أو خاف أو يعني لم يطمئن القلب فله ألا يفعل ذلك والله المستعان هذا آخر الكلام في قول الرجعة دخل المصنف بعد ذلك في فصل الإلاء في شيء طيب سؤال ولو فهم الحديث اللي هو بتاع حتى لو زوج قصيرته وزوج قصيرته في المسلم المرأة هي تجوز واحد من بنيه اللي هي تحلليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم مش عاوزاه عاوز التاني هو حتى حديث الرفاعة حديث الرفاعة لا حتى زوج قصيرته وزوج قصيرته ممكن لو هي لو هو طاقها خلاص يبقى يجوز ان هو ايش هو طاقها يعني هنا إرادة الكلام الواضح قوي ظاهر الكلام ان هو الإرادة باطئة وليس ديمون تزوج فإذا حصل وطء ثم سواء كان باتفاق أو بغيره يعني إذا أنت عايز ترجعي يحصل وطء وترجعي ده المفهوم من الحديث لا لا المفهوم مش كذلك هي أرادت أن ترجع هو لم يكن وطأ فبينها أنها لابد أن لا يكتفي بالعقد دي مسألة أخرى هذا شرط من الشروط أن لابد أن يعني الزوج الثاني يجامع أما هذا ليس معناه بأنه يحلل بمجرد الجماع لك أن ترجعي له لأنه جاءت لسه أفهمك جاءت الأدلة الأخرى بمنع نكاح المحلل وده التأكيد المستعار فهي المسألة ليست بأنها لكن إذا حدثت يعني كيف يباح لها ان ترجع له بدون اتفاق انها تذهب تتزوج رجل اخر زواجا صحيحا ولا بد ان يجامع حتى تستطيع ان ترجع له. اما ان تزوجت عقدت فقط مثلا ثم انفسخ العقد فهذا ليس هذا النكاح الذي ترجع به الى الزوج الاول. لكن ليس في الحديث دلاله على انها اذا مجرد انها تجامع او يعني يطأها الزوج الثاني بانها يصبح لها المساله حل انها ترجع للاول. هذا ليس في الحديث ولا يقول به احد ولا قال به احد او يعني قد يقول قال به احد لكن هذا لا ليس مراد من الحديث. اذا لا يجوز الاتفاق على امر زي كده طبعا اذا كان جاء النهي النبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار كيف يجوز؟ إذا كان الباب عندنا في عدم جواز نكاح المحلل إذا كان هو الراجل نفسه ما بين إشفاق وحس إن هي عايز ترجع لي مثلا يعني هو برضه يأس معاه تطوع ما هو هي على حالتين يعني إن يتفق هذا الرجل اللي بيسموه تسم يتفق ويدخل إن يتفق لهذا الأمر هذا خلاص أو إن هو بدون اتفاق منه يتطوع كان وبعضه يقول ايش اخ رجل شفق على اخيه مثلا واحد راح مطلق ثلاثه قعد يعيط ليل ونهار ويعض في السرير وهي اصلا خلاص بتندب فقال ايش انا اخش افض الموضوع ده او داخل واتزوج وثم اطلق. هو يظن انه بيفعل الخير لكن هذا وقع في مشكله اخرى انه تزوج نكاحا ليس في نيه الاستدامه فهذا النكاح باطل لان اصل في النكاح الاستدامه. لكن هو لو تزوج عشان يطلق بعد يوم او يومين يعني التأقيت هذا اصل ليس مقصود النكاح لا شرعا في الشريعه ولا حتى العقد يصح هنا. هو مع نفسه عقده باطل لكن هو الزوج الاول لم يعلم ولا هي ممكن تكون تعلم هو اراد ان يتطوع فهو ياثم بهذا الامر. بل النكاح باطل انه دخل بنيه التأقيت قال يعني مثلا نيه يتزوجها اسبوع او اسبوعين او يومين ثم يطلق فهذا ليس نية هذا حتى يدخل معها شيخ ويدخل بها نعم هو لابد هو يعني بقول لك ده هو احسن بالظن هو يريد يعني يفعل يعني لصاحبه وهيتزوجها يطأها لكن هو لا يريد ان يستمر معه بس الوقت يحللها له. شيخنا بارز سريع واحده تحب يحب تحب واحده واحد متدين ولك اهله يتجوزوا لواحد غير متدين ده حصل هذا الكلام عندنا وهي مضطره تتجوز بالعافيه. المهم هي ماذا فعلت؟ اتفق مع الرجل المتدين فقال له انا اتجوز هذا غير المتدين ولكن في ليله اولاني او ثاني اقول انا لست بنت او افعل اي شيء لكي هي تطرد هو يطرد من البيت. خلاص هي فعلت هذا الكلام وبعد ذلك جاء في نفس الليلة وليلة ثانية جاء إلى أهله وبكت أمام الأهل قال هو ليس رجل طيب وحكى ذلك. بعد ذلك بعد شهرين ثلاثة جوز هذا المتدين. إيش هذا هو حكمه؟ إذا أنا مش معانا في التحليل في شيء. هي تحيلت يعني تحيلت. خلاص مش الثاني طلقها طلاق صريح صحيح الزوج الاول وبعد العده تزوجت خلاص خلاص ايش الزوج صحيح طيب هي بكل صوره حرام طبعا. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما التيس المستعار قلنا يا جماعه النكاح المحلل حرام انتوا ايش فيه انتوا مالكم مسكين في مساله منتهيه اصلا. الفرق كله ان اكثر من حاله الاتفاق بين الزوج والمراه على مع الثالث هذا اللي هو الذي فيه جاء في الحديث اللي هو التيس المستعار وانه حاله ثانيه قلتها لكم ان الرجل فعل تطوعا بدون ان يعلم الزوج الاول والثاني او الزوج الاول والمراه. هذا المشكله ان هنا ان, أن, أن, أن على كده علاقه الرجل ده لو دخل تطوعا للمراه دي النكاح باطل لان هو عقد فيه اراد ان يؤقت وهذا النكاح غير مقصود. المقصود في النكاح الاستدامه فلا بد ان يعني لذلك لو تزوجها ويريد الزواج ثم لم تعجبه بعد فتره او تطلقها خلاص ليس في شيء. المهم الا يكون هناك اتفاق على هذا الامر. اذا كان هناك اتفاق فالعقد هذا باطل اما لم يكن هناك اتفاق فالعقد صحيح بس في شيء. طيب ثلاثة فروق وثلاثة يعني أثار ولا حيطة الراجح إن هي أثار لا حيضات الراجح إن هي حيضات نعم حيضات يمشي على الشكل أنا أنت حضرتك بس لو على الحيض نعم لو على الحيض شيخ المعنى اللغوي حاجة. المعنى اللغوي في كلمة بينونة بانا انفصلا البين انفصال يعني هو عايز الشرع يقول لهم انفصل انت عايز معنى الشرعي ولا اللغوي؟ ما سند قضيه اللغوي انت اللغوي الاول هو اللغوي ما هو الباقي انت بتقول الشرع اسهل لك عشان هو ده اللي انت هتريده في الشرع انت بتجيب الاصعب عليك ليه في الشرع البينونه في بينونه صغرى وبينونه كبرى البينونه الصغرى تنقضي العده بدون ان يراجع الزوجه انقضت العده بالاشهر الثلاث او بالاقراء ثلاث او بالحمل وضع بوضع الحمل وهو وضع الحمل هنا لانقطاع عده ليس البينونه لان البينونه قلنا ثلاث اما الثلاث او القروء اما العده تنقضي بالثلاث اللي قلنا عليه البينونه الكبرى ان تكون بعد الطلقه الثالثه وهي تبين منه بينكم لا ترجع له الا بعد ان تنكح زوجها القريب يعني الانفصال التام البينونه الكبرى دي انفصال تام بعد الطلقة الثالثة حال الطلاق ايش؟ حال الطلاق خلاص هي يعني مش زوجة له بس هي لابد تنتظر العدة لكن هو ليس له خلاص ليس عليه شيء هي أجنبية عنده الآن بخلاف الطلقة الأولى والثانية فهي زوجة له زوجة له يعني يدخلها عادي ولا تقول نعم طبعا أنا ما تكلمت مسألة الرجعة لمسألة مهمة جدا يعني هي ولا بيذكرها الماكن وهي في الموسعات حكم المطلقة رجعي مع الزوج هذه مسألة طبعا يعني فيها مشكلات تصعب المذهب يقول بأن المطلقة الرجعية حكمها حكم المبتوتة من الزوج يعني ليس له أن ينظر إليها وليس له أن يمسها وليس له أن يختلي بها وليس له أن يسافر معها وليس له حكم ايش؟ هي على سبيل المثال شو؟ وانا قلت لكم دلوقتي اني قاعده معاه في البيت. ما هو لو جامعها مش برجع حتى كمان مش قاعده معاه في البيت. ما هو ده ما انا ليش بقول لكم المساله دي انا ما رضيتش اتكلم فيها هي مش في المتن لكن هي طبعا المساله المذهب فيها ليها قول ولو اردتوا نفصل ممكن نفصل لكن هو المذهب يقول بان المطلقه الرجعيه حكمها حكم المبتوته. يعني المبتوته؟ يا ربي يا من عاد اقول ايه بالظبط المبتوته؟ المبتوته اللي هي ايه؟ اللي هي اجنبيه مثلا؟ الأجنبية إيه المطلقة طلاق بائن بائنة أنا كده العدة دي كل دورها انت وقفها على جنب غير عقل البيت بس مش هو مولانا مش احنا قلنا اللي هو لو جمعها في العدة بتاعتها في فرق بين انه يجامع في خلاف هذا طبعا المذهب لا يقول بذلك المذهب لا يقول يقول ان لابد حتى يراجع الفاظ صريحه الفاظ صريحه لا الفاظ كما ان الطلاق كما ان الزواج النكاح بالفاظ والطلاق بالفاظ فالرجعه بالفاظ طب ان جامع هذا امر اخر حكمه هنا ايش لو جامع هل هذه رجوع ام غير رجوع وما حكم هذه بالجماع واذا اتى ولد من هذا من الحملة ما إيش حكم هذا كله هذا أمر ماشي بس انتوا من دي احنا نتكلم الآن على حكم المطلقة رجعي هل هو المذهب يقول بأنه هي منه مثل المبتوتة أو البينونة منه بينونة صغرى يعني ليس له أن كما قلت يسافر معها وليس له أن ينظر إليها لا يقبل لا يجامع طبعا لا يفعل معها شيء واستدلوا بآيات واستدلوا بأثر واستدلوا بالعقل منها سريعا قالوا وبعولتهن حق بردهن إن أرادوا في ذلك إصلاح في ذلك إن أرادوا إصلاحا وإمساكهم معروف فقالوا الإمساك لا يكون إلا بعد الرجوع فلابد أن يراجع ثم يمسك لا يستطيع أن يمسكها قبل أن يراجعها وقالوا دي أول شيء قالوا استدلوا من أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان قبل أن يراجع زوجته التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر من طريق آخر غير الطريق الذي فيه بيته حتى ولم يمسكها حتى راجع فأمسكها فالنبي قال له مره فليراجعها ثم ليمسكها فجعل الإمساك اللي هي تكون عنده بعد أن يراجع فلابد يراجع الأول ثم يمسك أما إن لم يراجع فليس له أن يمسكها ومعنى الإمساك إن هو يجلس معها ويتكون عنده مثل الزوجة هذا معنى الإمساك فقالوا إذن الرجعة الأول ثم الإمساك فاستدلوا من الآية واستدلوا من الحديث واستدلوا من فعل ابن عمر الخلاف مع الأحناف الأحناف يقولون بصيت أنت مع الأحناف، بأن الأحناف يقولون له أن ينظر إليها ويجلس معها ويقبل، وحتى إن جامع يبقى خلاص رجعت الرجعة نهوت كذلك. وهذا القول يقول به الحنابلة أيضا، وقالوا لأن هي زوجة، وقالوا الآية نفس الآية اللي استدل بها الشافعي استدل بها الأحناف، قالوا وبعولتهن فسماهم بعول لهم، فلم يندفع عنه حكم الزوجية، فهي ما زال زوجا له. وأيضا قالوا بأنها إذا ماتت أو هو مات ترث ويرثها، فما دام لها حكم الورث فهي ما زالت زوجا له. راحوا طيب من عارف من فاهم خلاف ممتع. نعم صحيح. لو في زوجين يعني طب انا وقفت كده انت في المساله. لا لا طب انا انتوا خلاص خدتوا الترجيح خلاص بس وقفت خلاص خلصت. ما انت هتقعد الترجيح ايه الترجيح انا بقالي فيه اسابيع الترجيح ده. هو انا عاوز اعرف كمان راي الشافعي لو جامعها في هو ده قول الشافعي. الشافعي قال هو قال كده. الشافعي هو اللي قال الكلام ده في الام ان هي مثل مثل حكمها معه بس المبتوته ده شكله عامل ايه ولا اتورك ليه. لا لا تفصيل دي سيبك منها دلوقتي عشان ما تتعبش. اه يعني ما هو اصل انت دخلنا احنا هنبش بقى كده احنا بنتكلم في حكم دي اللي الناس بتتكلم عنها كثير في يعني مساله ان هل هو يعني ايش حكمه فيه. هذا قول الشافعيه. طبعا هم ردوا على الاحناف لان الاحناف قالوا ايضا كما انها ترث قالوا ايضا صح من ما هو ده حكم هو ده عمده الدليل اللي بيستند اليه من اجاز قال ان هي زوجة له فهي ترث فان كانت ترث فهو لها له ان يعاملها معامله الزوجة. والآية وبعولتهن. وأيضا قالوا نتذكر بس القول فيها قالوا أيضا له أن يظاهر منها وأن يلاعن وأن يولي وهذا كله وهي في الرجعة، فهذا كله يدل على هي ما زالت زوجة له أنه ما يستطيع أن يؤالي كما سيأتي في الإله أو يظاهر أو يلاعن، فدل عليه ما زالت زوجة له فلا حكم الزوج. هذا قول الأحناف كل هذا. وقلنا إذا قالوا من يمنع عن هذه الأشياء فهو الآن لا تصبح زوجة له. هذا قول الأحناف وقول الشافعية. وأنا أرى أن تتركوا الترجيح الآن. لا يعني غالب المعاصرين يقولون بقول الأحناف الحنابلة عشان أسهل عليكم. غالب المعاصرين الأحناف عن الحناف هو قول الأحناف أصلا حقيقة، بس هو غالب المعاصرين من المفتونة إيش؟ الملكية مع الحنابلة بس قالوا أجازوا قالوا لأن الخلاف كله في مسألة لو جامع هل الجماع هذا يكون راجع أم لا. عند الحنفية قالوا الجماع والقبلة على طول يعتبر رجوع بالنسبة لهم. الملكية منعوا الوطأ قالوا الوطأ لا يكون رجوعا لابد أن يراجع ولكن إن وطأ ليس هيكون يعني يأثم، ولكن هي في الآخر ما قالوا إلى إن هو الزواج موجود. الشافعية منعوا طبعا الوطأ ولكن فرع بعد المسألة إذا وطأ وكان حملا واشترط أن لابد أن يراجع باللفظ ثم يمرر النكاح على ذلك. اللي بعدهم قال إذا خلاص طب نكمل تفضل. السلام يا رسول الله. فصل في الإلاء. وإذا آل الشخص ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول ويؤجل لها إن سألت ذلك 4 أشهر ثم يخير بين التكفير والطلاق، فإن امتنع طلق عليه القاضي. هذا فصل آخر في كتاب النكاح وفصل الإلاء. والإلاء في اللغة يأتي بمعنى الحلف، وفي الشرع الحلف بالامتناع عن الوطأ الزوجية. الحلف الامتناع عن الوطأ الزوجية مطلقا وفي خلاف مطلقا او اكثر من 4 اشهر، اما ان يقول مطلقا او اكثر من 4 اشهر. هذا القيد مهم سنبين، لان المذهب يشترط بان يحلف او ان يولي اما على الاطلاق تكون الصيغه مطلقه قال والله لا اقربك ابدا مثلا، او يقول لها اقربك 5 اشهر او 4 اشهر وزياده، ليس 4 اشهر فقط. احناف يقفون عند الاربع، يقولوا عند الاربع يجوز، احنا نقول اكثر للايه كما سنبين. فلذلك قال ان يحلف الامتناع عن وطئ الزوجيه مطلقا او اكثر 4 اشهر. اذا حلف بانه قال لا اعطيك هذا الشهر او الشهر هذا، هذا عندنا ليس إلاء ما دام اقل من 4 شهور. يبقى التعريف يبين الحلف عن الامتناع عن وطئ الزوجيه مطلقا او اكثر من 4 اشهر. وكان في الجاهلية هذا أحد أنواع الطلاق الثلاثة، كان هذا يسمى طلاقا في الجاهلية، ولكن عندما جاء الإسلام لم يسميه طلاقا، سماه إيلاء وجعل له أحكام وكما سنبين وكفارة. الأصل في جواز الإيلاء قوله تعالى الذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ايش؟ وإن عزم الطلاق فإنه غفور. نعم، هذه من الكتاب من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا، ثم نزل في اليوم 29 فقالوا له لقد أليت شهرا يا رسول الله، فقال الشهر هكذا، ففعل بيديه هكذا 3، ثم في الثالثة فعل هكذا، ثم حبس 29 يعني و3، قال الشهر 9، كأنه يريد أن يشير لهم أنه 29 أو 30، أنه هو نزل في اليوم 29. هذا من السنة. النقطة التي معنا أولا، هل يشترط الحلف أم لا؟ لأن في القديم في المذهب الإلاء لا يكون إلا حلفا، والحلف لا يكون إلا بالله عز وجل فقط أو بأسماء أو صفاته، إذا يعني على هذا الكلام، لأن الحلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فليحلف بالله فليصمت، ونهى عن الحلف بغير الله أن هذا شرك. فقالوا إذن الإلاء يكون الحلف بالله عز وجل، هذا في القديم. في الجديد قالوا لا، حلف أو غير ذلك أي من الأيمان أن يكون بصيغة اليمين، يعني لا يشترط أن يكون يحلف بالله عز وجل، بل أن يكون صيغة مثل صيغة اليمين، فهذه أيضا تنزل منزلة الإلاء. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم جاء في الآية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماها الله عز وجل تحلة أيمانكم، سماه يمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم لم يحلف، لكنه على على على اختلاف الرواية في تفسير هذه الآية، إما أنها تختص بالذي آل فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قلنا أنه آل من نسائه 3 شهرا، أو على تفسير الآية الأخرى تفسير الواقع الأخرى بأنه مسألة العسل، أنه منع نفسه من يأكل العسل في قصة الزوجات التي قالت مع أكلت مغافير لهذه القصة المعروفة، فكان أنه حرم على نفسه أكل العسل، فسواء هذه أو تلك سماها الله عز وجل تحلة أيمانكم، سماه يمين. فقال إذن لا يشترط الحلف فقط، أي صيغة من صيغ الإلزام باليمين فتنزل منزلة الإلاء، وهذا هو المعتمد أيضا عند خلاف المذهب عند الحنابلة، قالوا أي صيغة لا يشترط الحلف، وهذا هو المعتمد في الجديد في المذهب. طيب، هناك الإلاء له شرط، الشرط الأول في الإلاء أن أولا الشرط أن يلزم نفسه بعدم الوطئ 4 أشهر أو مطلقا، إذا كان أقل من 4 أشهر أو لو يكون مطلقا هذا لا يكون موليا عندنا في المذهب. فلو قال مثلا إن وطأتك فعلي أن أصوم هذا الشهر أو أن نصلي هذا الشهر، فمعناه أنه إيش حصرها بالشهر، فهذا أقل من 4 أشهر فهذا لا يكون إلاء. والذي جعلنا نقول ذلك الآية، الآية قالت تربص 4 أشهر، فقالوا إذن الإلاء مدته 4 أشهر. والمسألة عند أهل العلم على 3 أقوال، القول الأول فيها لقلبي حسن البصري إن لو قال أليت منك هذا اليوم أو يومين سماه إلاء حتى أقل، والقول الثاني وقال ابن عباس قال لابد الإلاء يكون مطلقا، أن يقول لا أجامعك أو لا أنكحك أو لا أطأك أبدا، هذا هو الذي يقول به ابن عباس. يعني القول الثالث وهو قول المذهب وعند أحمد أيضا ومالك بأنه المذهب وأحمد ومالك نعم أن يحلف ألا يطأ أكثر من 4 أشهر. الأحناف قالوا يكفي 4 أشهر، يعني جعلوا 4 أشهر هذا تدخل، إحنا نحن لابد أكثر من 4 أشهر، وهذا وافق فيه المالكية والحنابلة. وهذا القول الثالث وهو الصحيح بأن الآية هي دليل على ذلك، بأن التربص 4 أشهر وكان هذه المدة، فهذا الشرط أن لابد أن يكون التربص يكون 4 أشهر. فقلنا قبل أنه لا يشترط الحلف أي نذر أو يمين يلزم به نفسه ألا يطأ يكون هو به مواليا. وقالوا أيضا 4 أشهر كما جاءت من الآية جاءت من السنة، كما جاءت في قصة عمر رضي الله عنه عندما كان أمير المؤمنين ومر بالمدينة فسمع المرأة تشتكي يا أبي الزوج، وكان من أهل من الجند، فسأل عنه، قالت هو أن عمر أرسله للقتال في أحد المعارك وبقاله فترة مكث، فرجع عمر استشار حفصة رضي الله عنه واستشار بعض النساء المؤمنات المؤمنين على أكثر المدة التي يستطيع أن تتصل يعني تنتظر فيها المرأة زوجها، فقالوا 4 أشهر، فأمر الجند، وهو يستدل من الآية أيضا بأن الآية جاءت بأنه كما سنبين أن الإيلاء جعل المدة 4، أكثر مدة يمكن تنتظر فيه المرأة في هذه المسألة 4، ثم يدعى للرجل إما أن يفيء يجامع أو يطلق. فجعل أيضا عمر لما استدل أو سأل حفصة رضي الله عنها قالت أنكس 4 شهور، فطلب من الأمراء بأنهم لا يعني يحبسون أي من الجند أكثر 4 أشهر، المتزوج لابد أن يرجع كل 4 أشهر ثم يعود مرة أخرى. الإلاء منه من ألفاظ صريحة ومنه ألفاظ كناية أيضا. ألفاظ صريحة يعني نقول صريحة في الظاهر والباطن، كأن يقول يعني لا جمعتك مثلا بذكري، أو لا أغيب ذكري في فرجك، أو هكذا، هذا صريح لفظا ظاهرا وباطنا. أما الصريح لفظا في الإلاء أو في الحكم لو قال لا جمعتك لا وطأتك، هذا يكون موليا، يعني ألفاظ صريحة حتى وإن قالها وقال لم أريد، لا هذه صريحة مثل صريح الطلاق وصريح النكاح، هنا لا يسأل فيه عن النية، يعني هذه ألفاظ الصريحة. في ألفاظ مكناة كان يقول لا يجتمع رأسي ورأسك، أو مثلا لا يتوافق رأسي ورأسك، فإن نوى بهذا الألفاظ الجماع فكان موليا، وهذا يحتاج إلى نية، وإن لم يعني يكون نيته هنا الجماع فلا يكون، لأن هذه الألفاظ لا تستعمل صراحة في هذه في الإله. أيضا اختلف عند الشافعي في قول اللي قال والله لا بشرتك، والله لا لمستك، والله لا أفضيت إليك، هذه في القديم قالوا صريح في الإله، لأن هذه الآية الألفاظ جاءت في القرآن، قوله تعالى أو لمستم النساء، قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقوله سبحانه وتعالى ولا تباشرهن، فلو قال والله لا بشرتك، والله لا لمستك، والله لا أفضيت إليك، قال في القديم أن هذا صريح في الإله، ولكن في الجديد قالوا هذه تحتمل الألفاظ تحتمل الجماع، يعني تحتمل الجماع وغير الجماع، فجعلوها في الجديد من ألفاظ الكناية في الإله. قال المصنف ويؤجل لها إن سألت ذلك 4 أشهر، ثم يخير بين التكفير والطلاق، فإن امتنع طلق عليه القاضي. ويعني انظروا أولا لمغزى الإلاء، الإلاء هو كأنه إمهال للزوج، كأنه دين، يعني كأنك أمهلت الزوج فترة من الزمن، يحدث بأن الزوج لأي سبب يعني غضب أو يعني حزن أو شيء، فأعطى له الشارع أن يقول أن يمتنع عن الإلاء، أن يمتنع عن الجماع لمدة 4 أشهر، كأنها نوع من السماح للزوج هذه المدة ألا يطلب منه أن يجامع، فكان دين عليه وأعطي له فترة سماح في هذا الدين بأنه لا يجامع هذه الفترة. لذلك يعني هي نوع من السماح للزوج إن حدث شيء يغضبه أو أراد أن يعاقب أو شيء، كأنه أعطي له شرعا هذه الأمر إذا قال بالألفاظ التي قلنا عليها، إذا كان يريد الإلاء لهذا لأسباب التي عنده. فإن صح الإلاء بالألفاظ التي قلنا عليها ضربت المدة 4 أشهر، إن صح أنه قال هذه الألفاظ التي قلنا عليها وتبين إما صريحا أو كناية بأنه يريد الإلاء ضربنا له مدة 4 أشهر، هذا بنص القرآن، وهذا يعني لا خلاف بين الحر والعبد أو الرقيق، لأن هذه المسألة ليس فيها تفرقة بين الحر وغير الحر. وهذه المدة كما قالت شرعت لأمر جبلي. يبدو أن هي هذه المدة تعبدية، أمر جبلي لا تستطيع المرأة أن تصبر أكثر من ذلك على هذا الأمر، فجعل هذا الأمر أمر جبلي، أن هذا أقصى شيء. ثم يطالب بعد ذلك بالفيء، والفيء هو الجماع لقول فإن فاءوا فإن الله سميع. الفيء هو العودة، فكانوا بعد أن منع نفسه من الجماع فالفيء هنا أن يعود، لذلك الفيء من العودة. فإن فاءوا أي عاد مرة أخرى إلى الجماع فإن الله غفور رحيم، أي إذا أراد بعد أربع شهور كما سنبين أنه يخير بين الفيء أي الجماع أو أن يطلق. فالفيء هنا المقصود منها بأنه يجامع. طيب، هناك بعض الحالات إذا كانت المرأة هذه قبلها، طيب إذا نعم إذا كانت المرأة هذه رجعية، بمعنى كان طلق المرأة أولا، فالمرأة أصبحت طلقة واحدة أو طلقتين، فهي الآن في حكم الرجعية المعتدة رجعي كما بينا، ثم فآل بعد ذلك، يعني هي الآن مطلقة طلاق رجعي ثم آل بعد ذلك، فالمدة لا تحسب إلا بعد الرجوع. يعني إذا رجعها فترة العدة لزواجه يحسب الإناء من هذه الفترة، يحسب بعد الرجوع في المطلقة الرجعية. واضح؟ طيب، قالوا لأن هذا الأجل حق للزوج، فكأنه أجل للدين، وكأنه وضع له أجل أربع شهور، هذا حق ليحسب بعد أن تكون زوجة له، يعني عندما في، لكن هي وقت ما هو مطلق طلاق رجعي ولا هو أصالة، لا هي أصالة مطلقة، فيحسب هذه المدة بعد أن يراجع. والفيء أي الجماع، الجماع المعروف، الجماع الذي هو في الشرع، وهو يعني الياب الحشفة في الفرج كما بينا بين ذلك، سواء في الثيب أو في البكر أو غير ذلك، المهم أنه يجامع الجماع التي عرف أو الذي بيناه من قبل، هذا هو الفيء. إذا كان هذا الإله حلفا، يعني حلف بالله، فعليه كفارة. إذا كان هذا الإله يمين، يعني وحلف بالله عز وجل، إحنا قلنا ممكن يكون حلفا وممكن يكون بأي شيء غير الحلف، ينزل من كان ناذر شيء أو قال شيء، فإن كان حلفا بالله عز وجل فهذا عليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين، ما هي كفارة اليمين؟ كم كفارة اليمين؟ اصحى كم؟ هو أخبره إلى أول اتصلت بي؟ هي؟ شيء الله طيب. إيش كفرته؟ يمين؟ تحيل إيش؟ أعتق رقبة؟ كفارة يمين، هتعتق رقبة؟ ده احنا كان البشرية كلها أعتقت ملايين الرقاب ده طول اليوم عادين يحلفوا، وكل حلف حتق رقبة؟ كفوا لنا 10 مساكين، طعام 10 مساكين، الترتيب عند الشافعية، أما غير الترتيب ولا عند الشافعية؟ الترتيب عند الشافعية، أما غير الترتيب عند الشافعية. من قال عند الشافعية؟ إيش الآية؟ إذا كان يوجد قدرة لعشر مساكين لا يجوز أن تصوم الصيام 3 أيام. صحيح، لابد تعطي 10 مساكين بعد ذلك، اذا كان الفقير يصوم 3. نعم، يبقى الآية كفارته إطعام 10 مساكين، هذا كفارة اليمين، وهذه لابد منها لقول الله عز وجل ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الخير وليكفر عن يمينه. وهذا عموم، أصوليا هذا عموم، من حلف على شيء ورأى خير منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير منها ويكفر عن يمينه، هذا عموم. في إشكالية، بعضهم قال ليس عليه اليمين لقول الله عز وجل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فقال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يبقى هنا ليس عليه الكفارة. ولكن الصحيح بأن مسألة خلافية، قالوا بعضهم يستحب الكفارة، وقالوا لأن غفور رحيم هو يغفر له المعصية أو الذنب الذي يعني فعله في هذا الأمر، ولكن تظل عليه الكفارة، ولذلك قالوا بعضهم الاستحباب الكفارة، الكفارة مستحبة. طيب، إذا لم يوفي، يعني جاءت 4 شهور وطلب، قال إما أنك تفيق أو تطلق، قلنا طلب بالطلاق، قيل له لابد أن تطلق لقوله سبحانه وتعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فبين أضاف الطلاق هنا الخلاف. الطلاق لابد أن يطلب، لأن طبعا الأحناف يقول يعني الأحناف في المسألة دي قلوا عدت الأربع شهور لم يفي طلقت آليا يعني أو طلقت بدون الرجوع له، وهذا الكلام خطأ لأن المذهب وهو الراجح قالوا إن عزموا الطلاق فإضاف العزم إلى الأزواج فهو لا تطلق من تلقاء نفسها بل يؤتى به ويقال له إما أنك تفي أي تجامع أو تطلق، لابد إما أن يجامع أو يطلق، لكن لا تطلق تلقائيا بعد مضي الأربعة أشهر إذا لم يفي. هذه أول مسألة الذي للآية وإن عزموا الطلاق. وأيضا لما روى سهل بن صالح قال سألت نفرا 12 نفرا أو نفسا من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا فقالوا كلهم ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فإما يفي أو يطلق، فهو برضو أضافوا الطلاق إلى زوج أو فيوقف. فإن لم يطلق رفض الطلاق فقولان، قول الأول أنه يحبس ويعزم حتى يطلق، لأنهم أيضا قالوا الطلاق لا يكون إلا للزوج، واستدلوا بحديث ضعيف عن أبي لهيعة والطلاق لمن أخذ بالساق، والحديث فيه ضعف، قالوا يبقى الطلاق لابد أن يكون لمن أخذ بالساق أي حق للزوج، وقوله سبحانه وتعالى وإن عزموا الطلاق فأضاف العزم للأزواج فقال الطلاق لابد أن يكون للزوج فقط ولا يطلق الحاكم. يعني قال إن القول الأول اللي هو قالوا منعوا أن الحاكم أو القاضي يطلق، وقالوا هو فقط عليه الحبس والتضييق والتعزير حتى يطلق لأن الطلاق حق له لا يمكن أن يطلق، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إن امتنع عن الطلاق يطلق القاضي، القاضي اللي هو نائب عن ولي الأمر يطلق كما في الدين وكما في الحج وكما في غير ذلك، قالوا إن يعني إن لم يوفي يحبسه القاضي أو يسد يعني يبيع ما يملك ويسد للغير أو يحجر عليه، قالوا أيضا هنا إن لم يوفي للقاضي أن يطلق نيابة عنه وإن طلق القاضي تصح، قالوا إن طلق القاضي ثم علموا بأنه قد فاء قبل الطلاق قالوا الطلقة لا تقع، يعني إن طلق القاضي ثم علم بأن الزوج قد فاء يعني قد جامع فطلاق القاضي لا يقع، إن طلق القاضي وعلم بأن الزوج قد طلق قبله فتكون طلقة واحدة وطلقة الزوج ولا تقع طلقة القاضي، وإن طلق القاضي وأراد الزوج أن يطلق بعد ذلك فقد وقعت طلقة القاضي وهي أيضا طلقة واحدة. كل هذه الأحوال سريعا أخذناها. قوله قول المصنف قال ويؤجل لها إن سألت ذلك أربعة أشهر، يعني هنا علقوا هذه كل اللي تكلمنا عنه في مسألة أنه يخير بين الجماع وبين الطلاق، إن هي سألت يعني إن المرأة سكتت أربعة أشهر ولم تطلب وانتهت أربعة أشهر ولم تطلب لا يفعل شيء مع الزوج، يعني لابد هي تطلب تذهب وتقول الآن مرة أربعة أشهر إما يفيء أو يطلق، لكن إن المرأة سكتت ولم تطلب شيء فلا يطلب من الزوج أن يفي أو يطلق، يبقى المسألة معلقة على المرأة إن هي طلبت ذلك إنه حق لها، هو الآن أعطي له المدة الأربعة شهور هي التي لها الحق الآن إما أن تطلب يفي أو يطلق، وليس لها أن تشترط شيء، يعني ليس تقول له لا طلقني ولا تفي، لا هي ليس لها إلا أن تقول يعني يجامع أو هو يطلق، وليس لها حتى أن توجه لأن المسألة ليست لها، المسألة فقط أنها لا تسأل، فإن لم تسأل فلا يحسن، ولكن هذا ليس إسقاطا للحق، يعني إن لم تسأل بعد يومين بعد خمسة بعد أسبوع ثم سألت بعد شهر فيطبق لها لأن هذا حق لها لا يسقط، لكن هو يعني عدت أربع شهور وهي لم تطلب من أحد قالوا له إما تجامع أو تطلق رضيت خافت أن تطلب الآن فيطلق ولا شيء، قالت أنتظر يومين أنتظر ثلاثة يمكن يعود، يعني المسألة معلقة على سؤالها بعد أربعة أشهر، نعم البند أربعة أشهر لأربعة أشهر حق له نحن نجعل له هذه المدة، بعد أربع شهور إن سألت نقول بالذي قلنا تخيره إما أنك تفيء أو تطلق، إن لم تسأل لا نفعل شيء ما تنازلتش لسه، هي الى الان لم تطالب اسمها مش لم تنازل لم تطالب، لكن ان مضى يوم اثنين اسبوع وطلبت يطبق معه سيورة الدين لان الضرر متجدد الضرر يوم متجدد، فقد يكون بعد اليوم الأربعة أشهر ليس هناك ضرر عليه، ثم تجدد الضرر بعد يومين فطلبت، مثل التي تسقط حق القصب تتفق معه أنا أسقطت القصب، ثم ترجع فيها بعد الزواج تقول لا أنا أريد القصب، نقول لا وحقها القصب أسقطته أولا حتى لو اتفقت معه في الزواج أن هي لا تسقط، لكن أرادت بعد ذلك فقول إن الحق متجدد كل ليلة لا حق، هي أن أسقطت هذا الحق، لكن لا تأتي في وقت آخر وتقول لا نريد حق، هو ملزم إما يأتيها بالحق أو يفعل ما يريد إن رجعت عن ما اتفق عليه، لكن هو الحق هنا يتجدد كما أن الضرر يتجدد بعد الأربع شهور، فإن ليس معنى أن لم تطالب في اليوم الأول بعد الشهر الرابع ما ينتهي أنها أسقطت، لأنها كل يوم عليه ضرر. والمطالبة للزوجة ليس للولي إذا كانت الزوجة صغيرة مراهقة مجنونة، لا المطالبة للزوجة هي التي تطالب ذلك. وقال ثم يخير بين التكفير والطلاق، هذا يبين بأن ليس لها أن توجه الزوج، يخير يعني يقال له إما تفير تطلق، ليس لها أن تميل إلى الطلاق أو تميل إلى الفيء أو تكون لها رغبة، هي ليس لها ذلك ليس تملكه، بل الزوج هو الذي يقرر إما أن يجامع أو يطلب أو يطلق. في مسألة قال لو قال حلف والله لا أجامعك والله لا أجامعك والله لا أجامعك، عدد المسألة أكثر من مرة، قالوا الأصل أن هذا التكرار هذا للتأكيد وأن هو إلاء واحد ليس أكثر من ذلك، سواء طال الفصل أم لا وسواء اتحد المجلس أو تعدد، حتى وإن قال أردت الاستئناف فهذه لا يمكن أن نجمع له أربع ثم أربع ثم أربع، المدة ستكون 14، لكن اليمين يتعدد يعني ممكن نعزله باليمين، قال بعدين يتعدد اليمين عليه كفارات لو قال استأنف، يعني هو لو قال لنا كل مرة كنت أريد استئنافا ليس تأسيسا، لو لا قال والله لا أجمعك 14 والله لا أجمعك 14 كل مرة قال يقول هي مدة واحدة، ولكن هو عليه لو قال استئناف عليه أكثر من يمين، وإن لم يقل وأطلق فالأصل أن اليمين يكون كفارة واحدة لكل، وإن تعدد اليمين ولا يتعدد طبعا المدة، هي مدة واحدة الأربعة شهور. بس مولانا يجمعها بعد الأربعة شهور يجمعها شبك لا أراد يجامع يجامع خلاص، هو المدة حق له، أنت فاهم أنه هو مش ده هو إحنا بنعطيه المدة سماح أنه هو طلب الإله، لذلك أنا أصبت بقى قلت هو كأن تبديله سماح للدين علي دين وانت بتديله فتره سماح 4 شهور، لان هو ممكن يعني هو حق هو يريد ان يستخدمه، يريد ان يعني ينفصل لاي سبب ان لا يجامع لاي سبب عنده فاعطي له هذا الحق، لكن ان اراد ان يعود قبل ذلك ليس هناك شيء يعود يكفر، اذا كانت حلف يبقى كفر يمين اول كده، والله في خلاف ان يكفر يعود ام يعود ثم يكفر، اما بعد 4 أشهر فعلى الزوج ان يتخير، بعد 4 شهور هي تطلب الى طلبة التخير اما ان نقول له جامع او طلق لان لا تستطيع ان تنتظر قبل ذلك، اما ان رجع قبل هذه المده فليس عليه شيء، يعني يرجع له حق انه يرجع ان اراد. طيب الموضوع ده ايش؟ طب احنا خلصنا باقي مسألتين ان امتنع عن الجماع بدون يمين وبدون ان يصرح بانه مولي، يعني امتنع عن الجماع بدون ان يذكر شيء، لم يقل لها انا لا والله، لم يصرح بالفاظ التصريح ولم حتى يكني، وان ترك الجماع يعني ترك الوطن هذا نسمى بلا يمين، هذه في المذهب عندنا لا يكون موليا ولا يطبق عليه احكام الإله الذي قلناه، لان هذا يسمى عندنا اضرار او اضرار، هو ترك الوطء والجماع اضرارا بها ان لم يقل بيمين، اذا قال بيمين وكان اليمين هذا من إله او ما حكم الإله فقلنا إله، اما ان ترك بدون يمين او بلا يمين لا نقول ان هذا إله، نقول هذا اضرار، هو يريد الاضرار ولا يكون حكم الإله، بل يقال له أنت الآن إضرار فلا يعطيك هذه الميزة، أنت تريد أن تضرها وفرق بين انك انت تريد ان تضيق اضرارا وانك تريد الإله الذي هو حق لك لمدة 4 شهور. لا، انت ظاهر لانك لم تعطي يمينا، لم تعطي ما يكون في إله، فانت تريد ان تضر المرأة. فاذا اردت ان تضر المرأة ليس لك ذلك. يقال لو اما انك يعني تجامع الجماع العادي اللي هو الزواج، او تطلق، او يقال لها طلقي، اطلبي الطلاق او اخلعي، لكن ليس له حكم الإله، لا يكون موليا لانه لم ينعقد اليمين الإله. بل نقول لا نعطيك اصلا هذه المده، لان هذه المده احنا نعطيها لك من باب انها سماح لك، لكن انت تبين انك لا تريد هذه، انت تريد ان تضرها، فلا يعطى ولا يكون حكم الإله، بل يكون حكم الاضرار، واللي هو لا يجوز ياسا بذلك ان اراد ان يضر يعني يضرها. ونقول لها اما انك تطلق او تجامع، يعني بس هو ليس الزاما، لكن لا هي لها ان تطلب اما الطلاق او الخلع او تستمر الحياه ان هو يكون زوجا لها. طبعا هذا خلاف الحنابله. الحنابله يلحقون هذا بالإله، يقولون ان هذا ان ترك الجماع بدون يمين هذا حكم الإله. وهم نظر هنا للاسف للمقصد، ودي بقى الاشكاليه اللي هي تكلمنا عنها في اول قاعده الامور ومقاصدها، بان هل النية معتبره في المعاملات ولا غير معتبره. وقلنا ان الشافعيه لا يعتبرون النية في المعاملات مع الاحناف، والمالكيه والحنابلة يعتبرون النية، والشافعيه يقولون بالظاهر. فقالوا هنا الظاهر انه لم يولي ولم ليس له يمين، فلا نقول له انه مولي. الحنابلة قالوا لا، المقصد والنية، لان يعتبرون النكاح من المعاملات، المقصود النية لنفس مقصد نية الإله، فالحقوه. مع ان لو دققوا النظر فالشافعيه يعني اشد عليه من الحنابلة، لان لماذا اعطيه هذه السماح الإله 4 شهور وهو ليس يريد الا الاضرار بالمراه. فاحنا نقول له لا، ليس لك هذا، بل عليك انك اما انك تتزوج زواجا صحيحا، او تكون زوجا صحيحا، او انك تطلق وتطلقها، لقوله سبحانه وتعالى ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. فهذا ينزل تحت المسك الضرار الذي لا يحق، وهذا فيه اعتداء عليها، ولا نكون هو موالي. والحق ان الكلام مع الشافعيه هو الاوجه وهو الصحيح، لانه لا يمكن نعطيها هذه الميزه وهو لم يبين لنا يعني ظاهرا انه يريد. اخر شيء ادعاء الزوجه الإله، وهذا الفرع واختلف فيه او في الانفاذ المده او في الاصابه، يعني ادعت الزوجه على زوجها انه آلة منها فانكر الزوج، وليس هناك بينة. القول قول من؟ لماذا؟ قاعدة. عشان صاحب القول. إيش؟ عشان هو صاحب القول. أصل براءة الذمة. أحسنت. أصل براءة الذمة، وهو ليس معها دليل. والأصل في الأمور العارضة العدم، والإله أمر عارض، والأصل استمرار النكاح. صحيح؟ انضب علي. فالآن هو إيش؟ القول قوله، ليس هناك بينة. طيب، مع يمينه طبعا. الأصل عدم الإله. إذا اتفق على الإله خلاص في إله، ثم ادعت الزوجة انقضاء المدة، وقال الزوجة لم تنقضي المدة، وأنكر قول من؟ قول الزوج. لماذا؟ اليقين لا يزور بشيء. إيش اليقين؟ صحيح. طيب ماشي، والأصل بقاء، الأصل بقاء الإله، وانقضاء الإله أمر عارض. أولا كما قلت نعم، اختلف في الإصابة، فقال أصبتك، يعني جمع، قال هو قال أصبتك وهي قالت لم يصبني. نفرق عشان الوقت. إذا كانت ثيبا فالقول للزوج مع اليمين، هو قال أصبت وهي هو قال أصبتك وهي قالت لم يصبني، فالقول مع الزوج للزوج مع اليمين. شيخنا كل ده يقول ده الحاكم ده اللي انت وقفت فيه. طب خلينا يقول ايش اللي فيه، ده دين، هو فضيله للشيخ ده، يعني قصدي مش خلاف الان. هو قال واتفقوا، ثم قال هي تقول لا لم يصبني، المده انتهت، هو قال اصبتها. الله، ما هو يدعي، هو يريد ان ممكن ده بيحدث. الله مش بيحدث ان يتركوا النساء ما لا يقربون له ويعلقها وسبب متعلقها بالسنه والسنتين، يحدث. هو يقول أصبتك وهي تقول لم يصبني، فإن كانت ثيب فليس هناك بينة، فلا بد من يمين للزوج. إن كانت بكر فيكشف عليها من نسوة ثقات، فإن قالوا بأنها ذهب الغشاء فقال أصبح القول قوله، وإن قال ده لم يذهب الغشاء وقعنا في إشكالية فلا بد أن قد يكون انفض الغشاء ورجع مرة أخرى، وقد يكون الغشاء لم ينفض، فهنا يتحالف. إن أنكر الاثنين أصبح وجهان، والمسألة هنا فيها خلاف شديد. إذا كان في احتمال أن تكون البقرة ذهبت ثم رجعت، وفي احتمال أن تكون البقرة لم تذهب، فإن هي أصلية. فهذه اختلف فيها الأحباب أو الأصحاب على الوجهان، ولكن الفصل لمن أقسم باليمين يعني قيل بقوله، وإن هم الاثنين تراجع عن القسم ظللنا عن هذا الخلاف، ولا يحضرني الآن يعني ترجيح فيه في المسألة لو هل البكارة ترجع أم لا ترجع، لأن الأصل عدم الرجوع. قلنا نميل أن الأصل عدم رجوع البكارة، لأن هذه من الأحوال التي ليست أصلية، الأصل ذهاب البكارة. فيظل لو كان البكارة موجودة وهي قالت لم يصبني، يبقى القول قولها هنا والله أعلم. هذا آخر الكلام في مسألة الإله. نتوقف عند الظهار. أنا أردت الظهار لكن أنتم الآن الظاهر أنكم لا تريدون الظهار، أو أردتم لا تدخل، أنا ما أدري. طيب تضع السؤال الوقت لكن ماشي تفضل. كنت عند الحنفية أربع شهور فيما يعني قالوا عند الأربع يبقى إله. الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا لابد فوق الأربع أو مطلق أو فوق الأربع. الحنابلة قالوا، الأحناف قالوا عند الأربع أيضا يقول. إذا كان أقل من أربع؟ لا ليس عند، هذا قول ابن، هذا قول الحسن البصري والنخعي فقط. لأنهم جاءوا حديث نفس الرسول أن إله أقل من شهر، صحيح؟ بس هذا ليس الإله الـ نعم أنا فهمت مقصدك. ما هو نزل، هو نزل ما أكمل، فلم يعلم الحكم منه. الآية وضحت كيف هو أمر الشعب الشافعي نفس الرسول الشافعي إله نعم. أنا أف أنا فأنا أقصد أنه قالوا إنه هل إله أقل من الشعب جائز أم لا؟ هذا عندنا ليس بإله. عند من يجوز؟ عند حسن البصري والنخعي. بهذا الحديث صحيح؟ وقتادة أيضا. إيش؟ بهذا الحديث. بهذا الحديث. آلة أقل من ذلك جائز للحديث أمس. نعم. صحيح؟ نعم. لكن الآية هي التي بينت الحكم الشرعي اللي هو أربع شهور. أربع شهور. لأن الإله هو حلف، لكن لم يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المقصود منه أن لا يجامع. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر أيضا في الحديث قال له هل طلقت نساءك؟ لأنه لم يعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم كان طلق أو لم يطلق، والإله غير الطلاق. فقال لا، فابتسم عمر. ثم الحديث المشهور لما دخل عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في أو الحصير على يعني إلى آخر الكلام في هذا، فهو سأل أراد أن يطمئن عمر رضي الله عنه أولا هل طلقت نساءك؟ فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أن المسألة لم يكن يعرف هل هو ترك النساء، هل طلق أو لم يطلق. المهم أنه آل باللغة كما يقال، أما في على الفقه لابد هنا من الأربع شهور. وإياكم إن شاء الله. الآن أمر لكم، يعني عندنا الظهار، عندنا القواعد، عندنا نتوقف. بس طب إيش هتفعلوا الأول؟ عشان خلاص؟ لا الظهار مش يعني هياخد وقت معنا. إذا كنتوا أردتم تاخدوا قاعدة واحدة؟ أنت إيش؟ تاخد؟